انه اثبات الحق ويعني من حياة من موت، فيما بعد استخدموها كشكوى. ما عندي قدرة ادفع الربع القانوني فيها مع الكسر اللي فيها، فصار فيها محاكم واضطر في الاخر صدر حكم نهائي بتوقيف وسجن. يعني الحين كم صار لك هنا؟ صار لي 3 أيام هنا. بس 3 أيام؟ نعم. يعني ما تعودت على السجن؟ أول مرة أدخل سجن. أنت أصلاً وضعك المادي تاجر؟ كنت تاجر الآن تجارتي تسكرت. ما أقدر أشتغل في حق أملاكي. من يوم بدأت التجارة؟ من الشباب؟ أكثر 15 سنة. تتاجر في إيش؟ شغلك إيش؟ ألبسة. ألبسة. وعايش الأيام هذه في عز وضعك المادي جيد ومع عيالك وبيت زين وسيارة زينة والله خصصنا كل شيء على أساس إنه نأدي المديونيات والوازم علينا، لكن الآن وصلنا لمرحلة إحنا في سجن، محلنا تسكر، مطلوب منا ربع قانوني، في عجز عن أداء. عندنا أولاد وبنات وجامعات، عندنا عائلات. كم المبلغ اللي عليك؟ المبلغ الإجمالي 95,000 دينار. صلى الله أنه يفرج عنك. عيالك زاروك ولا لسه أنت ما بعد توك؟ لا لسه، اليوم أول يوم بالزيارة. أي. طبعا منقطع اتصالاتنا بيهم، شو بدنا نعمل؟ ممكن تفاقم الوضع أنه في التزامات ثانية، في أن أشياء ممكن نبيعها، لكن ما نعرف الوضع شو أصلا. لكن هل من خلال تعاملك مع النزلة، هل في ناس ممكن يكون صار له مسجون سنتين وهو ما عليه إلا 5,000 دينار مثلا، ولا المبالغ هذه؟ لا، ما شفت شيء زي هيك، لأنه اللي بنسجن هو بكون سجن عدة أشهر، إلا إذا كان في تعدد قضايا بصير كل قضية إلى سجن منفرد. بصير بطيل مدته. أما القضية مثلا 3 شهور 6 شهور 9 شهور للشؤون المالية وبطلع. فإذا كان واحد مثلا عنده أكثر من شكة وأكثر من كوبية برد ينزل حاجات ثانية، برد يرجع للسجن. أسأل الله أن ييسر أمرك. جزاك الله خير وأحسن إليك. الله يبارك الله أمرك. ييسر أمرك. أنا بحضر برنامجك على قناة الرابعة. جزاك الله ألف خير. وأنا واثق بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. يعني ناس يا أخي، أبو من عفوا؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله، ناس يدخلون السجن لقضايا اغتصاب، ناس يدخلون السجن قضايا قتل، ناس يدخلون قضايا ترويج مخدرات، أنت دخلك السجن عادي الحمد لله. يعني عادي، يعني واحد احنا اشتغل وما قدر يسدد، نصلي حجينا البيت 4 مرات الحمد لله رب العالمين. والله واضح من وجهك انك من اهل الخير، لكن اقصد حتى ما يضيق صدرك الحمد. يعني الحمد لله كون الواحد، وهذه مصيبة تنزل في الحياة عادية، كل بني آدم خطاء وكل إنسان يبتلى، وكون الواحد أخطأ في تجاره ولا شيء، في ناس كبار يملك ملايين احيانا وربما يملك يعني مئات الملايين ومع ذلك ينكسر ويقوم. الله ييسر امرك. الله ييسر امرك باذن الله تعالى. ان الله يحفظ اولادك، نحن اولياءكم الحياة الدنيا، يحفظ اولادك. طبعا أيها الأحبة، نحن حاولنا في التقارير أن نجمع ما بين المواقف المحزنة وما بين المواقف المفرحة. يعني قبل قليل عرضنا لكم أن بعضهم يعمل في التدريس وكذا، بعضهم في الحلقة الماضية عرضنا أنه حافظ القرآن في السجن. فنحاول أن نجمع، يعني أن نمر على جميع الأصناف في هذا السجن، حتى يستطيع الإنسان ربما أيضا أن يأخذ عبرة، أن يحذر. يعني لا توقع شيك وأنت غير قادر على تغطية المبلغ، لا توقع أوراق ما تدري أي شيء، لا تثق في الشخص اللي أمامك وتقول بلاش أوراق بيننا. ترى مجموعات من دخلوا السجون ما دخلوا بسبب أنهم اغتصبوا أو أنهم قتلوا، إنما أحيانا احتيل عليهم، أو أحيانا ربما يكون نيته طيبة وقصده شريف، لكن الشخص الذي أمامه لا يستحق هذه النية الطيبة وبالتالي احتال عليه. معنا أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الرحمن. حياكم الله. أول مرة أكلم فضيلة الشيخ العريف وقاته في برنامج ضع بصمتك. حبيت أضع بصمتي حول موضوع السجون يا فضيلة الشيخ. هناك شخص طبعا وصف النبي بأنه كان يبيع ويهدي الخمور. طيب هذا ليس بارك الله فيك، ليس حلقتنا يا شباب، ليس موضوع حلقتنا. احنا نتكلم عن السجون وما يتعلق بها وكيف أننا نستطيع أن